لك بعد سؤال، بقول لك بعد سؤال. يا شباب، يقول احد حديث للنساء في باسفلها حديث بسيطه، الجواب لا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ما يجوز لأنه يلفت النظر. جزاكم الله خير.